فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار او راح. وصعد يوم راح، راح يعني له رياح يعني. فجمعه الله فقال لما فعل؟ قال خشيتك فغفر له. حدثنا موسى حدثنا ابو عوانة حدثنا عبد الملك وقال في يوم راح، يعني يوم فيه ريح شديد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنا، فقال فتلقى الله فتجاوز عنه. هذا رجل اخر كان يداين الناس يعني يبيع بالدين، وكان يقول لفتاه يعني الذي يبيع له كيلو في البيع اذا اتيت معسرا، لو جيت لمعسر تطلب يعني حقك منه، فتجاوز عنه، اذا وجدت معسر ما يستطيع السداد تجاوز عنه، بمعنى يسقط الدين يعني، لعل الله ان يتجاوز عنه. فالله تبارك وتعالى لما لقيه يعني يوم القيامة تجاوز الله عنه، قال انا حق بي هذا منك، فتجاوز الله تبارك وتعالى. حديث الهرة وقد مضى بنا، وهو حديث عبد الله بن عمر قال عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي اطعمتها ولا سقتها اذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. حدثنا احمد بن يونس عن زهير حدثنا منصور عن ربع بن حراش قال حدثنا ابو مسعود عقبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة اذا لم تستحي فافعل ما شئت. قول النبي ان مما ادرك الناس من كلام النبوة كلام انتشر في الناس وكان في اهل الجاهلية وهو من كلام الانبياء، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لان الحياة هو الرابع، فالحياة من الله تبارك وتعالى يمنع الانسان عن ان يعني يفعل ما يعني في خلوته ما يستحي منه، ما يخاف منه عند الله تبارك وتعالى. والذي يستحي من الناس كذلك سيبتدع عن يعني ان يفعل القبيح، لكن اذا كان لا يستحي لا من الله سبحانه وتعالى ولا من الناس الذي يمنعه، ممكن يكشف ويمشي أريان. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فان الحياء هو يعني الساتر والباب. اما اذا انسان يعني خلاص ترك الحياء فانه يفعل كل قبيح، وهذا اخذه الناس من كلام النبوة من النبي ان هذا من كلام النبوة الاولى. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبيد الله اخبرنا يونس عن الزهري اخبرنا سالم ان ابن عمر حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامة. بينما رجل اي هذا كل ممن كان قبل يجر ازاره ثوبه خيلاء مختالا بنفسه، وقد جاء في الحديث انهم رجل رأسه تعجبه نفسه ويجر ازاره اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة. تجلجل يعني انه يتحرك فيها يتزلزل فيها، وذلك وهو في داخل الارض عياذا بالله من اشد العذاب، وهذا عذاب قبل العذاب الاخروي، وذلك ان الله تبارك وتعالى يكره المتكبرين. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب قال حدثني ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامة، بيد كل امة اوتوا الكتاب من قبلنا واوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. هذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الامة. قال النبي نحن الآخرون في الزمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم السابقون يوم القيامة، أسبق ناس في حساب يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم،